أطير وأنا أنظر هنا وهناك، ألم ومعاناة، فقر وضيق حال، إنه أكبر مما توقعت. كم شاهدت تلك المناظر من قبل على الشاشات، وكم تألمت، ولكن ألم الواقع كان أشد. أسير وفي قلبي حزن وأحبس الدمع، أين نحن منهم؟ هل ترديد عبارات مساكين تكفي، أم الدعاء لهم يكفي؟ أين الأخوة في الله؟ أين الرحمة؟ أين الرحمة بأناس طردوا وشردوا وغادروا أرضهم كرها، بكوا على الأرض التي سلبت، وعلى البيوت التي هدمت، وعلى الحال الذي تبدل. هم أخوتنا في العقيدة، ومن طردوا من أرض الإسرار. من هم هنا يعانون، ومن منهم داخل أرض الرباط محاصرون. أريد أن أدخل هناك، أريد أن أجلس معهم، أسمع منهم، أريد أن أسمع حكاية يقول الكثير أنها مبالغات. وأريد أن أنقل إليكم يا رب في حياة هؤلاء الناس رغم المعاناة. كيف حالك يا حاج؟ كيف حالك يا حاج؟ كيف حالك؟ الحمد لله يا محلى، الحمد لله، الله يفرح خاطركم يا رب. ما قلت خير يا رب، لكن خير لبعض الواحد. الحمد لله، ايه سنين وانا مرمي. متى طلعت من فلسطين؟ زمان ها؟ بس ناس انا بشوفه شان ما فيه، وإزرائيل ما في سسر الله. الله يسترنا. لك من أنت لك طالع من فلسطين؟ زمان حول 40 سنة لي في 40 جينا هون، إيه صار 40 سنة هون. كنت في الخليل؟ أنت كنت في الخليل؟ نعم، اللي بيت في الخليل، بس ما بعرف أصله، ما بعدوني بيت جنب الحرم. كيف عايز؟ وين كنت؟ السلام عليكم. الحمد لله. كيف كان حالكم في الخليل قبل؟ بقينا بألف نعمة، والله بألف نعمة، كنا كرم. هي أخذوا اليهود، صارت أرضنا مع اليهود. أمي صفت، أبوي صف، إخوتي صف، والله ما شفتهم ولا شفنا حدا من مرة فيهم. ابني اشتغل، جوز هذي طلع ابن 4 سنين من صف الرابع يصفل عشان يجيب ناكل. بعدين 8 سنين ارتمى على جنبه في الدش. بعدين لقيتها هي السكر وعينيه إلا تستمع كله. يعني عشتنا ما بيعلمها إلا رب العالمين، احنا ما بنقول إلا يا رب. والله ما دفعنا ورشة، هاي احنا مي مقطوع علينا. امبارح اترجعهم بده نبسط مي اصوتها لجيراننا، والله ما اعطوني، والله ما اعطوني الا بعدين حلوا علينا، مدوا البربيز لاني بعد الظهر صليت صلاة الصبح. انا من حاجتي والله، والله عندي بيتها بنت هي اجت 15 سنة الى غايبة عني، كان مخالفة طلعناها وجات من رام الله. والله يا بتحير قاعدة أنا وأبوها، بقول لك بدنا نحط له مسؤول، من وين بدي أجيب مصاري أشتري لهم أكل؟ ابني ظهره فتحة، معه دوالي برجليه، معه أول جلطة، شرايين القلب مسكرة معه. ابني واحد عارف صغيره، احنا 12 نفر في رقبة ابني، هو وعائلته وأولاده. 5 أولاد وثلاث بنات. يعني 10 نفر في هالأوضة هذه بنحسوا في قلب الأوضة. بعين على البنات بالشتا بحطهم جنبي أنا. وفيش مع حالة بحن علينا إلى رب العالمين. وكيف صحة الحج؟ مرمى من مرة السكر. تعمل فيه السكر؟ سكر ضغط الحمد لله فيه، أقول لك إنه فيه ضغط ما فيه. أما السكر 5 سنين هو مرمى رمي واحدة. دكتور هي دكتور جابر كان اللي كان واقف عليه. إيش حصل في رجلك؟ لا هادي بعيداً عني فتحوا منه. Thank you. خليني أسأل يا حاج. يا حاج اللي أنت فيه كيف علاقتك مع الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله ما بأس على الصلاة ولا الصيام، ما بأس. الله الدائم وأنا مؤثر مع الله عز وجل بعمل صلاة ما بأسها، بس أحكي الفيديون على الأخبار على القرآن على الحديث هذا البعث. يا حج لما تضيق فيك الدنيا من اللي هي من اللي فيها، شوفي يا حج لما تضيق الدنيا فيك ايش تقول؟ يا رب يا رب يا رب، بس ايه مبعود ربنا دعوني استجيب لكم وانا بصبر استشير من الله مش من الارض حج ما بصر من الارض بصر. يا حج عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى؟ بالله في غير الله عيني يوم أجوع بدي أكل إجارة بتجيب لي، إجارة هذه بتجيب لي، هذا إجارة هذا هو ما بسر ولا بعرف منين بدي أجيب منين بدي أجيب. لما كنت في الخليل يا حج كيف كنت هناك تاكلوا وتشربوا؟ مبسوطين يا عمي، كنا مبسوطين، كان ايش الخير ايش البلاد وبيتنا في ايش بقى وانت سمنا البلد بيرش الخير بعشوش سمنا البلد مش مسمع السمع في سمن البلد ولا كل هذا غلا غلا مش هدين جزازة ناكلها مش مبهي. بس في رضا، في رضا يا حاج، في رضا ها؟ رضا من رضا ها؟ الحمد لله رضا رب العالمين الحمد لله. يعني لو أنا أسألك يا حاج اللي أنت فيه هذا صعب صح؟ صعب اللي أنت فيه صعب؟ أصعب من الصعب برضه بقول الحمد لله هيك مكتوب لي هيك الله رايد لي عبد ما بتساعد إلا الله، الله بيسيني هو اللي حط هو اللي هو اللي برزقني الله بسخر زي العالم إلي هذا ثقتي بس ثقتك بالله بعين الله. شو بدي أقول يا بنتي سمع خفيف الجو لما يصير بارد شديد ايش تعملوا يا حاج؟ عصوبي بقى عصوبي كان غالي اليوم بقدرش على غالي غير عصوبي عندي صوبي بقول لي عم ندفع عليها كل ياسنا الا احنا 12 نفر احنا 12 بنتي بالشاه بعمان بضامر وبنتي الا 14 سنة غايبة هيا أخذت تسريح عطوها ويعيدها تزورني ولا لقمة تاكل بشيلها والله والله الشهيد اللي أقدم لها يا منين جايين منين جايين. البرنامج هذا راح يشوفونه الفلسطينيين داخل فلسطين ايش حابة تقولي لهم؟ شو الله يعينهم كلميهم الله يعينهم الله يصبر قلبهم الله يكتب لهم الصبر يرحم الشهداء كلها يا رب تفك المساجين كلها يا رب على أمة محمد المسلمين على أهل الضفة الغربية يكتب لهم النصر جاء كل إلى جاه عند الله جاء يا حبيبي يا محمد النصر إلا كل أم حطت شهيد الله يلوم لها الصبر الله يلوم لها الصبر يا الله يا الله يا الله. يا حاج تسمعني؟ أوه. طيب أنا بنتك لو عاوزة انت على راسي لو انا طلبت منك توصيني ايش تقول؟ بس بستشر اليك من الله ولا يرميك لا يرميك ولا عيدك لغير لوجه الله لوجه الله ايش توصيني على ديني؟ اوصيك ايوه وصيني الصلاة الصلاة عمود الدين من سرخ سرخ الدين. الصلاة الصلاة أكبر شيء لدي. وانت عدول يا الله يا رب يا كريم دعاء الله. بقول لك الله قال دعوني أستجيب لكم. قاليني قرآن بعض أصلي بعض أول خلاص ركعتي لله تعالى دائما بعدين السنة بعدين الفرض وبالفضل من الله بس غير الله ما إلي أنا غير الله ما إلي يا حاجة. بتقول لك شو بدك هذا بدأ يشوفوه غادة الدفة الغربية شو بتستدعي إلا من أهل فلسطين النصر والإيه هاي يا رب تنصرهم وتعينهم عينهم عدلواهم الله عينهم عدلواهم البوس البوس أخوه البوس عم كل هرام النسوان نسمين الصالب إذا مسلم الله عينهم صبر إلوهم اللي بروح إلى ولد ولا أخ ولا جوز كيف ده شيء لما كلامها الأخير الحجة قالت إن تطلب من الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى يثبتهم على الإيمان يثبتهم على الإيمان يثبتهم على الدين تطلب من الله سبحانه وتعالى يلهمهم الصلاة والعبادة والدعاء هذا الطلب وهم في وضع لا يحسدون عليه. الغرفة اللي أنا فيها هذه غرفة أم وأب وخمس أبناء. احنا قلنا نتخيل كيف هذول عايشين في هذه الغرفة هم يناموا في هذه الغرفة. تقول جدتهم ان في فترة الشتاء لان النوم الارض صعب عليهم تاخذهم في حضنها علشان تدفيهم. احنا اليوم الناس كل ابن في غرفة واحلى الاغطية عليه. فكرنا في هؤلاء الناس فكرنا بهذا الرجل كبير السن اللي لما سألت وصيني قال لي أوصيك بالصلاة الصلاة والسجود والركوع والدعاء. يعني كان ممكن يستغل يقول أوصيك إنك ما تنسونا وإنتوا أعطونا وكذا لكن أول ما وصاني فيه الصلاة يا بنتي والدعاء. أقول يا رب هذا الحج وهو بهذا العمر عند ضعف النظر وعند ضعف السمع رجلة مفتوحة السكر أكل في جسمه يقول لي يا بنت الصلاة ويا رب. الرضا من الله سبحانه وتعالى أمر نزل الله نعمة على قلوب الناس. وفلسطين هي فلسطين ليست لهم وفلسطين ليس هم فقط يحنون لفلسطين كلنا نحن لفلسطين. يمكن يوم الأيام أنتوا كنتوا فيها كنتوا في الخليل وشافوا فلسطين وصلوا في المسجد. احنا المحرومين اللي ما دخلنا ولا شفنا ولا عشنا ولا صلينا ولا جلسنا في ارض الاسراء ولا كنا ممن يؤجرون في ارض الرباط. كلمات نوجهها الى من يعيش بخير وبعز واعطاه الله كل شيء لكن اين الحمد واين الشكر واين يا رب في حياة الناس. تعالوا شوفوها في حياتهم هنا يا رب موجودة. الناس تنتظر اليوم بعد اليوم لتأكل اللقمة لتشرب الماء خمس أيام ما في ماء عشان تتوضأ الحج عشان تصلي. اللهم أنزل السكينة في قلوبهم والطمأنينة والرضا. اللهم فك هذه الأزمة وهذه الشدة وأعنهم وثبتهم على الحق يا رب. Thank you.